أيها الإخوة، كان حديثنا قبل الصلاة حول أنواع الشرك، نعوذ بالله منه نعوذ بالله منه نعوذ بالله منه. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، سمي أكبر لأن صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات عليه، وشرك أصغر لا يخرج من الملة صاحبه ولا يخلد في النار لكنه من أعظم كبائر الذنوب، وشرك خفي. والظاهر والله أعلم أن الشرك الخفي يتضمن ما يخفى من أمور الشرك على أكثر الناس، ولذلك جاء الحديث أن كفارته أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. عن الشرك الخفي الذي قد يدخل الإنسان فيه من غير ما يشعر ومن غير ما يحيط ولا يفهم. أما الشرك الأكبر فينقسم أربعة أقسام، الشرك الأكبر أربعة أقسام: شرك الدعوة وهو أخطرها وأكثرها فشوا وانتشار. شرك الدعوة، قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد أصاب الشيطان مقاتل كثير من الخلق بهذا الشرك، شرك الدعوة، فمن يطلب المدد من صاحب القبر أو يستغيث بصاحب القبر أو يرجو صاحب القبر بدفع ضر أو جلب نفع أو يتوسل بصاحب القبر في حاجة من حاجاته أو يذبح لصاحب القبر أو ينذر لصاحب القبر، فهذا الشرك الأكبر. صدق الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والعجيب الغريب في الموضوع أن هؤلاء المساكين السذج يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تقولون أننا مشركين؟ فنقول: عجبا، إن لا إله إلا الله تنفع من قالها بحق وعرف لا إله إلا الله وما تدل عليه هذه الكلمة. ولذلك المشركون أبو جهل وأضرابه لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن لا إله إلا الله تدمر الشرك ولا تبقي له باقية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. عرفوا أنها تنفي الشرك، لكن هؤلاء الجهلة ما يعرفون حقيقة لا إله إلا الله ولا يعرفون الشرك، ولذلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومون ويصومون ويتصدقون، لكن إذا نابت أحدهم نائبة أول من يقع في قلبها الولي فلان. سبحان الله سبحان الله، أتعلق قلبك وحاجتك بجدث ميت وتنسى الحي الذي لا يموت، القادر الذي لا يعجز، الحاضر الذي لا يغيب جل جلاله. ومن طرائف القصص التي مرت علي منذ قرابة ممكن 22 عام، في شرقي أو في جوار البقيع كانت برحة، والقصة لن أذكرها بتفصيلها، ولكن أذكر المشكلة التي حصلت. فوقف رجل من الصوفية على مكان مرتفع قرب البقيع، وصار ينادي بأعلى صوته: يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا زينب، يا علي، يا حسين، يا فلان، يا فلان، يا فلان. فيعود 9 أشخاص. قمت إليه أنا وكان معي الوالد حفظه الله، كلمنا الرجل وإذا به لا يعطينا من نفسه لا قليل ولا كثير. هذا ليلا، يمكن قرابة 1:30 ليلا. يا رجل اسمع منا، وإذا به لا يعي ولا يسمع ولا كأن له سمع، لكن بإلحاح شديد توقف. قال: ماذا عندكم؟ قلنا: عندنا هؤلاء الذين تدعوهم لكشف كربتك. هو يقول: أنا مكروه، أنا مصاب، أنا أنقذوني، انظروا في أمري. هؤلاء الذين تدعوهم أحياء أم أموات؟ قال: هؤلاء أولياء، والأولياء لا تعرفون أنتم قدرهم. يا رجل هؤلاء أولياء، ونرجو أن يكونوا أولياء، ونشهد الله على محبة أولياء الله، فلكن أين الله؟ حين تدعو هؤلاء المخلوقين المقبورين، مالك رب فوق السماوات 7، على العرش استوى، وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، قريب مجيب رحيم ودود، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال: وإذا سألك عبادي عني فليطلبوا من صاحب القبر، قال: فليستجيبوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أناسا من الأعراب يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: أيها الناس اربأوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها. أيها الناس اربأوا على أنفسكم، ارفقوا واخفضوا الصوت، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اللهم صل على نبينا محمد. حاولنا مع الرجل قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قلنا الوسيلة هي بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله بتوحيدك إذا كنت موحد، وبصلاتك وصدقتك، تتوسل إلى الله بحجك وعمرتك، ما في مانع. أما أن تتوسل بصاحب القبر لا. واقرأ التفاسير الموثوقة تجد ماذا قالت عن هذه الآية. الآية ما تعلقنا بالشرك أبدا، ولا يمكن أن ربنا يحذرنا في القرآن، ما في سورة من سور القرآن ما تبين الشرك وتحذر منه في موضع وموضعين وعشرة وأكثر على حسب طول السورة وقصرها، يحذرنا الرب من الشرك، ومع هذا يعلقنا به مع جانب آخر؟ حاشا وكلا ومعاذ الله. المشكلة يا إخوان ما هو؟ الرجل قال أنتم لا تفهمون حقيقة الأولياء، فقلت ومصيبة الأولياء منكم، نقلتوهم من درجة المخلوق الضعيف العاجز الذي يدعى له ويستغفر له وبحاجة إلى دعائنا، نقلتوه إلى منزلة الخالق. ماذا عند المسكين؟ مقبور ميت في لحده، بحاجة إلى من يدعو له، بحاجة إلى من يستغفر له، بحاجة إلى من يتصدق عنه، ومع هذا أعطيتهم هذا الجزء من العبادة. ويحك. فقال أنا سأقص عليك قضية حصلت لي، يقولها الصوفي الدجال الخبيث. قلت وما هي؟ قال أنا سجنت، والله ما أدري هو قال في ليبيا أو في تونس، هو من الجهات تلك. أنا سجنت مدة شهرين، وكنت أدعو الله فلم أرى شيئا. شوفوا الشيطان كيف اصطاد هؤلاء الحمقى. فما هو إلا أن قلت يا عباس بن عبد المطلب أنا في مأزق، انظر في أمري. فأتى العباس بثيابه الخضراء ففتح الباب وأخرجني. سمعت يا أخوان ماذا يعمل هؤلاء السفهاء وكيف اصطادهم الشيطان؟ فقلت له ويحك، خرج العباس من قبره وجاء إليك وفتح الباب وأخرجك؟ قال نعم. قلت كذبت والله، لا والله لا والله، ما خرج العباس من قبره ولن يخرج إلا في ذاك اليوم الذي قال الله عنه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي الموتى. فإذا كان ذاك اليوم خرج هو وغيره، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرج كغيره. وأما يخرج من قبره ويأتي إليك لما دعوت، أتدري من الذي جاءك؟ الذي جاءك شيطان، تمثل لك بالعباس رضي الله عن العباس، تمثل لك به، وقد صدر الحكم بإخراجك من دولتك. فانتهز الشيطان الفرصة فتلبس بهذا اللباس لك حتى يغرك، كما قال الله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هذا أز الشياطين. وكما قال الله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فهناك استمتاع من الشياطين للمشركين ومن المشركين للشياطين، فهناك صلة وثيقة بين المشرك والشيطان وبين الساحر والشيطان، في صلة وثيقة بين هذه الثلاث الطوائف. المشركون والسحرة والشياطين بينهم تعاون وترابط في هذه الدنيا واستمتاع ببعضهم، وغدا إلى جهنم وبئس القرار، نعوذ بالله من عذاب الله سخطه. الشاهد هذا الرجل لما رأى أن لن نصغي لحديثه ولن نقبل منه عاد ينادي بأعلى صوته، يعد تسعة يعدهم، منهم ستة وسبعة من الصحابة واثنين أو هم ثلاثة من بعض من يسمون بالأولياء، الظاهر منهم أحمد التيجاني والثاني. المقصود هكذا الشيطان سول لهم وعملا لهم، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. فأقول يا إخوة، شرك الدعوة هو أكثر شيء اليوم أصيبت به مقاتل أكثر الخلق اليوم إلا ما شاء ربه، شرك الدعوة. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث شرك الطاعة، فيطيع غير الله تعالى وغير رسوله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وفي تشريع ما لم يشرعه الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النوع الرابع شرك المحبة، فيحب المشرك معبودة كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذه أنواع الشرك الأكبر. والبعض من الناس إذا قلت له في ذلك قال: نحن نقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تنفي الشرك وتنافيه. نقول: نعم، من حققها حقيقة وعرف عرف معناها وعمل بمقتضاها لا شك ولا ريب أنها لا تبقي شيئا من الشرك ولا تذر. لكن إذا لم يفهمها، هذه المشكلة يا إخوان، ما يفهمها، يقول لا إله إلا الله ولكن إذا نبته نائبة قال: الشفاعة يا فلان من الموتى، مدد يا فلان، أو ذبح عند قبر فلان، أو نذر لفلان. وين التوحيد؟ أين التوحيد؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحب أن نمثل للإخوة عن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ولكن قد يقعون في الشرك وهم يقولون لا إله إلا الله. مثلا عندنا إناء نظيف وفيه لبن طيب حالي لذيذ بارد، كل صفة في اللبن موجودة طيبة في هذا اللبن وفي هذا الإناء النظيف. جاء إنسان فقذف فيه 3 قطرات من البول، 3 قطرات أو قل قطرة واحدة من البول، كيف يصبح اللبن والإناء؟ نقول فسد اللبن وفسد الإناء، ما يصلح الشرب، خلاص دخلوا شيء من البول النجس فقذره. الله أكبر. كذلك يا إخوان التوحيد، إذا دخله شيء من الشرك أفسده. ولذلك اسمعوا قول الله عن إبراهيم عليه السلام، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يدعو ربه إبراهيم الخليل سيد الحنفاء وأبي الأنبياء أن يجنبه الله عبادة الأصنام، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة يا رسول الله وهل تخاف على نفسك؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيم قلب عبدنا قامه وإن شاء أن يقلبه قلبه. وينزل الله عليه، يا إخوان إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، ينزل الله عليه القرآن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. توجهات توجيهات لنبينا الذي ما عرفنا الله إلا من طريقه ولا عرفنا التوحيد إلا من طريقه، ثم يحذر هذا التحذير. ثم يأتي إنسان من هؤلاء المساكين السذج يقول حنا ما عندنا شرك، آمنين ما شرك، نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نعلم أنك تقول لا إله إلا الله، لكن وين لا إله إلا الله منك وأين أنت منها؟ إذا تعلق قلبك بالمقبور فلان وصرفت له شيء ما لا يجوز صرفه إلا لله وطلبت المدد والغوث ونذرت ودعوت عند قبره ترجو من نواله، سبحان الله العظيم. يا أخي هب وقدر أنه ولي من الأولياء، ما نقول لا. الآن بعض الذين يدعون نعرف أنهم أولياء وفيهم خير كثير، منهم الناس من الصحابة وغيرهم، لكن يا إخوان أوليس سيد الأولين والآخرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما أن المطر تأخر على عهد عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فأرادوا أن يستغيثوا لعل الله ينزل المطر، فماذا عملوا؟ جمع عمر رضي الله عنه الصحابة فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ما بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أمتار، أقل من 10، ما جاءوا عند قبر الرسول ولا قالوا يا رسول الله تأخر المطر اطلب منا لنا المطر أو المدد أو كذا أو كذا. يا عباس، لأن العباس حي يدعو ويستغفر ويكلمهم ويكلمونه. انظروا يا إخوان البصيرة، البصيرة بدين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويا إخوان اقرأوا القرآن، سبحان الله، تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم فضله ورفيع مرتبته جعله الله سبحانه وتعالى واسطة بيننا وبين ربنا في التبليغ، فيقول سبحانه ويسألونك عن الأهلة فيقول قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيلها الآيات. وهلم جرى، لكن لما جاء على الدعاء، لما جاء على الدعاء قطع الواسطة كليا حتى نتعلق بربنا وحده لا شريك له في الدعاء، لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، بالخالق وحده لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني، هل قال فقل أم لا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم يا إخوان، والله إن الأمر واضح، لكن نرجو من الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة النافعة. ولا يظن أحد من إخواننا حجاج بيت الله أن هذا الكلام هضم للأولياء أو كراهة للأولياء كما يقول بعض المغرضين، لا والله، لا والله، وكلا وحاشا ومعاذ الله. فأول من نحبه من أولياء الله وأنبياء الله ونجد له محبة في القلب أعظم الله من النفس والولد والوالد هو صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حبنا له لا يستدعي أن نصرف شيء من مما يختص به الخالق له ولا لغيره. هو الذي نهانا، يقول وهو في سكرة الموت اللهم صل وسلم عليه تحذيرا للأمة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما وصفت أم سلمة لما هاجرت للحبشة مع من هاجر رضي الله عنهم أجمعين، وصفت كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت من نمارقها وزخارفها وصورها، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وقد سأل يا إخوان أكثر من واحد، لنا دروس كانت قبل الحج واستعدناها بعد الحج، سأل أكثر من واحد من الإخوة الحجاج يقولون أن توجد بعض القبور في المساجد في بعض الديار اقتداء بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطيب. وقلنا يا إخوة، يا إخوة، الحق جلي لا غبار عليه ولا غموض فيه، أوضح والله من الشمس في ربيعة النهار. لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث أن كل نبي يدفن حيث مات الصحابة لما توفي الرسول اللهم صل وسلم عليه اختلفوا أين يضعونه وأين يقبرونه. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نبي يدفن حيث مات. فكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه في بيت عائشة بل في حجرتها، والبيت منعزل عن المسجد، لا في قبلته ولا في جهته، وبينه وبين المسجد عدة جدر ومسافة. هذه واحدة. ما كان دفنه على عهد الصحابة جميعا، لا في عهد بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما كان في المسجد، ولكن طرأت الزيادات الضرورية التي لا محيد عنها للمسجد. طرأت الزيادات الضرورية، ولذلك تجدون أن المحاولة في الزيادة الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه وأن يزيه وأن يسلمه ويحسن الجزاء، تجدونها الآن منعزلة من هنا وهناك، كل ذلك ابتعادا عن القبور، مع أن الضرورة أصبحت تدعو لا محيد، أمور ضرورية لا محيد. حصلت عدة زيادات حوالي 5 أو 6 برات من وفاة صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، زيادات وكلها تدعو إليها ضرورة كثرة الزائرين من انفجاج الأرض من عامة المسلمين، فوسع المسجد لهذه الضرورة. ثم إن إبراز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو أبرز حصلت مشكلة أكبر وأكبر، فحفاظا على القبر من إفساد المفسدين وإضرار المغرضين، هذا كالحفاظ له، فلولا ذلك لأصبح العوبة. ولذلك حاول بعض النصارى قبحهم الله أن يتوصلوا إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، أظن في عام قرابة 600 هجري، وتمثلوا كأنهم عباد زهاد، ومكثوا برهة طويلة في المسجد وهم في الليل يحفرون ويتظاهرون بالتقى والصلاح وهم نصارى، ويحفرون حتى قاربوا أن يتوصلوا إلى جسمه صلوات الله وسلامه عليه، فحفظه الله من كيدهم والحمد لله، وقيض الله ملك في ذاك الوقت كان عادلا صالحا، فتراءى له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام: أنقذني من الأشقرين الأزرقين. ثم عاد ثانية وثالثة، ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ثم قام ذلك الملك وجاء بنفسه مع جموع، وصار يستدعي من في المدينة وهم في المسجد شيئا فشيء، يحاول التعرف على هذين الأشقرين الأزرقين. قال: بزي أحد منكم ما أعطيته نصيبة؟ كان معه هدايا. قالوا: ما بقي إلا اثنان زاهدان صالحان ما لهم أرب في الدنيا ولا مقصد في الروضة الشريفة، عباد زهاد. قال: علي بهما. فقالوا: ما نظنهم يرغبون في الدنيا إطلاقا. قال: أنا أرغب أن أعطيهم. فاستدعاهم أو جاء إليهم، وإذا بهم نفس الصفة التي قالها الرسول له في المنام. ما أحفظ نفس الملك اسمه، ما أحفظه. فلكن يوم دخل هم حاولوا التخلص ليدخل البيت، خلين البيت مجاور، فلما دخل وإذا باللعينين قد حفرا نقبا في الأرض وكاد أن يصل إلى جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أعيد وقتل هذان المجرمان وطوق القبر من جميع الجوانب بالنحاس المذاب مسافة من تخوم الأرض تقريبا من الماء، يعني سفولا عد لا أدري كم متر الله أعلم، لكن صوب بالنحاس المذاب الذي لا يستطاع أن يوصل إليه بأي طريقة من الطرق. فالشاهد من هذا أن عدم إبراز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خشية من الإشكال العظيم، فلا يجوز أن يتعلق متعلق هنا وهناك فيقول ندفن موتانا أو شيخنا أو كبيرنا أو أبانا ندفنه في المسجد أو نجعله بجوار المسجد أو كذا، لا يجوز. هذه أحاديث صحيحة صريحة. ثم إنه لو اختلفت، وهذا نادر قليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله أو ما يفعل به صلى الله عليه وسلم مثل بعد موته فيقدم قوله، لأنه لا يحتمل تأويل توجيه للأمة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من هذا يا إخوان التوحيد الله الله، يا أهل التوحيد الله الله، حققوا التوحيد وأبشروا وأملوا من ربكم كل خير ترجونه. من مات وقد حقق التوحيد فليبشر بالجنة، حتى وإن مر عليه شيء من العذاب إما في القبر وإما في المحشر وإما في النار، فنهاية الموحدين إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعدة بشائر ولله الحمد في الكتاب والسنة للموحدين، وقد وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن من مات على التوحيد مهما بلغ ذنبه فلا بد أن يأتي يوم من الأيام على النار، ولا يوجد فيها من الموحدين ولا واحد، كلهم قد خرجوا بإذن الله. فلذلك إخوان أوصي الأحبة ونشهد الله على حبكم يا حجة بيت الله، ولو الله ندلكم إلا على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. أوصي الإخوة باقتناء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرحه فتح المجيد، وكذلك الأصول الثلاثة، وكذلك كشف الشبهات. والقيمة زهيدة جدا، هو يوزع في الغالب لكن قد لا تجد، وتستطيع أن تشتري هذه النسخ الثلاث من أدنى مكتبة، وفيه خير كثير تربيك على التوحيد وتعلمك بحق الله سبحانه وتعالى، وتبين لك الشرك تحذيرا تحذيرا منه كبيره وصغيره وخفيه. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم بتحقيق التوحيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، كما شرحت صدورنا للإسلام فضلا منك ونعمة ومنة، وكما هديتنا للتوحيد جودا منك وكرما وتفضلا، اللهم لا تزعه من قلوبنا حتى نلقاك به وأنت عنا راض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر اللهم لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا في جواره في الجنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا في سؤال يا إخوان في ورقة أيسر بارك الله فيكم للإجابة. يا إخوان هذا سؤال يقول: بعد الخروج من الحمام يسقط بعض البول وذلك لمدة معينة مع العلم أن ذلك ليس بوسوسة ولكن بول حقيقة، فما حكم الصلاة وما الحل؟ يا أخي هذا يحتمل يكون وسوسة، ولا ظنيت أنه وسوسة، ما هو وسوسة. وانظر إذا أردت أن تعرف الوسوسة من غيره، هل يأتيك هذا الشيء إذا كنت لا تريد الصلاة؟ يعني مثل الضحى، مريت الحمام واستنجيت مثلا، فهل تحس بهذا الشيء أم لا؟ إن كنت لا تحس به إلا عند الصلاة فهذا وسواس. خلاص، إذن هو بين أمرين: أحيان يكون نادر وقليل، هذا إذا حصل التبول فينبغي للإنسان أن لا يستعجل بالاستنجاء حتى ينشف البول، يكون قليل. الأمر الثاني قد يكون ما يمسك ويحصل مرات عديدة وبكثرة، فهذا السلس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المستحابة، قال: صلي وإن قطر الدم على الحصير. فهو يصلي على حسب حاله، إلا أنه يحرص أن يكون الوضوء للفريضة، أما النافلة فهو حر، صلي كيف شاء، ولكن الفريضة يحرص على أن يكون الوضوء بعد الأذان عند قرب الإقامة حتى لا يتكاثر خروج البول، هذه إذا كان يسلس. هذا سائل قال: الله تعالى ما استطعت أن أقرأ، لعل صاحب السؤال يقرأه: إذا أتى الرجل إلى صلاة الجنازة متأخرا وقد فاتته بعض التكبيرات، يا أخي الأحسن أن يقضيها بداية من التكبيرة الأولى ثم الفاتحة بسرعة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الإمام، هذا الأحسن والأكمل. لو أخذه في العمرة وكسر وضوءه هل جائز أن يطوف؟ كيف؟ إذا واحد نسي أن يكون متوضئ مثلا في العمرة، عليه الإعادة العمرة. اختلف العلماء في الطهارة للطواف هل هي لازمة أم لا، فمذهب الكثير من العلماء أنها لازمة، ومن العلماء من يقول أن الطهارة للطواف ما هناك دليل قاطع واضح في أمر الطهارة، وعلى كل الذي فات فات، وإن شاء الله مجزية، ومستقبلا لا تطوف إلا بوضوء، لا تطوف إلا بوضوء. سؤال. نعم. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الكريمة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الله، استغفر الله واستغفر لهم الله توبة، هل هذه الآية تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا؟ أحسنت. أخونا يسأل يقول قول إن قول الله سبحانه ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هل تنطبق هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أم في حياته ومماته؟ فنقول الآيات يا إخوان مرتبطة ببعضها، الآيات مرتبطة ببعضها، ويفسر بعضها بعضا من سورة النساء. فأول الآيات قول الله تعالى في حق المنافقين قبحهم الله الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمشكلة أن بعض السذج يريدون أن يحذو حذو المنافقين هؤلاء، يقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا، من هم هؤلاء المنافقون؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف هل هذا بحياة الرسول الذي في ماته؟ واضح بحياته. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، مثل ما عملوا مسجد الضرار، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياته الأمر واضح وجلي. وقد يقصون قصة العتبي الذي كان نائما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء أعرابي وتلا هذه الآية وقال إني سمعت الله يقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وإني جئتك يا رسول الله مستغفرا وكذا وكذا وكذا. فانطلق الأعرابي يقولون، فتراء الرسول للعتبي من منام وقال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه قصة مزيفة لا صحة لها، سواها أناس مغرضين يبي يدفعون المساكين إلى التعلق بغير الله وإلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وحاشا أن يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر شركي وهو الذي حذرنا من الشرك، ولا عرفنا خطورة الشرك إلا من طريقه وتعليمه وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه. هذه قصة مزيفة. إذن الآيات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر واضح، ومن قال لك غير ذلك قل اقرأ الآيات مرتبطة ببعضها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول تفهم الآيات فهما تام إن كان الإنسان هدفه الحق، ومن له هدف آخر فحسابه على الله. عندنا في مصر، عندنا في مصر كتاب صغير كده هو عمله الأوقاف، مكتوب تلك الآية نقولها في زيارة سيدنا رسول الله، الأوقاف يعني اللي كده الأوقاف. شوف هداك الله، أنا رجاء ما ندخل بالأوقاف ولا بغيرها. المقصد والهدف ما هو؟ معرفة الحق. نعم أحسن. نعم نعم، معرفة الحق بدليله. أولا القصة مزيفة لا صحة لها، نعم، ولا خطام لها ولا زمام، اعلموا ذلك يا إخوان. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل نبني يا إخوان ديننا على أحلام ومرائي؟ ما يمكن. ولو أخبركم يا إخوان بعض الأخبار التي يقولها بعض أصحاب الطرق، والله يا إخوان يتقزز منها الجلد، وعجائب وغرائب، والله الذي لا إله غيره. وأقسم بالله أن رجلا من الصوفية يقول لي من لسانه أن شيخه فلان إذا أراد أن يستفتي يضرب على صدره مرتين أو ثلاثة فيظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه ويفتيه وجها لوجه. ايش تقولون يا اخوان الى هذا الحد؟ يعني الى هذا الحد بلغ يطلع الرسول من قبره ويجي يفتيه ثم يزيد البلبلة فيقول إذا أراد أحد منكم أن يصلي فكيف يصلي؟ قلت يتجه للقبلة ويصلي يتوضأ ويصلي. قال لكن شيخي لا يمكن أن يصلي حتى يرى الكعبة بين عينيه في أي مكان كان يضرب على صدره فتظهر الكعبة أمامه ويصلي إلى الكعبة وجها لوجه. سبحان الله سبحان الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله أمركم بهذا أم على الله تفتروا؟ سبحان الله. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما اختلفوا قال المهاجرون منا أمير وقال الأنصار منا أمير وكادوا أن يتضاربوا وأن يقتتلوا والرسول ما بعد ادفنوه. ما قال الرسول كذا وكذا سووا كذا وافعلوا كذا فيما بينهم اصطلحوا واتفقوا وقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه الجميع امدد يدك لنبايعك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ثم تجتمع كلمتهم بعد ذلك. ما جاءوا عند القبر ولا تظاهر الرسول لهم ثم يجي عند هاد الدجالين الكذبة قد يكون تلعب بهم الشياطين وتصور لهم صورا عجيبة غريبة. فيا أخوان ما في داعي للتكلفات والتنطع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد التحية ما حكم من كان قد ترك الصلاة صلاة طويلة وكذلك الصيام ثم تاب وواظب على طاعة الله ثم حج بيت الله فهل عليه قضاء أم لا؟ يسأل الكثير من الإخوة هذا كثيرا كثيرا. ويا إخوان أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أجاب عن ذلك إجابة كافية قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. هو الإنسان ناسي صلي لو تذكر الفجر ناسي ما صليتها أو صليتها بدون وضوء صلها الآن في الأمس ما صليت المغرب أو العشاء أو صليتها بدون وضوء صليها الآن أو كذلك نام عن الصلاة أو نسي الصلاة فليصلها. لكن ترك الصلاة عمدة ما له كلام ما فيه لكن الحمد لله أن التوبة تجب ما قبله لا تعيد لا صيام ولا صلاة. إذا ترك أركان الإسلام عمدة فهذا لا يؤمر بالإعادة لكن يؤمر بالتوبة والإنابة. نعم في حالة قد يكون الرجل محافظ على الصلاة وترك يوما من أيام رمضان أو خمسة أو عشرة نقول نعم يقضي لا مانع. ليش؟ لماذا؟ لأن شهر رمضان في السنة كما تعلم مرة واحدة ثم قد يحصل الكسل والفتور وضعف النفس فيفطر من غير عذر فنأمره بالقضاء لأنه مصلي ومسلم ما يخرج من دائرة الإسلام. أما تارك الصلاة ويخرج من دائرة الإسلام على قول الصحيح ويكفر إذا كان بغير عذر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وإذا كان عليه 1000 صلاة أو 2000 صلاة أو 500 صلاة فيه إجحاف وضرر وتعب عليه أن يقضي. ولكن نقول الحمد لله عندك باب واحد التوبة. قل أستغفر الله وأتوب إليه وجدد مع ربك صحيفة بيضاء ولا عليك إلا العافية إن شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما حكم من كان كنت في طواف الإفاضة ودخلت منى بعد غروب الشمس مباشرة وأثنى أذان المغرب ما هو الميقات الصحيح لدخول منى؟ لا يا أخي ما عليك دم ولا شيء أبدا. لو ما جيت منها إلا نصف الليل لو جيت منها نصف الليل أو خرجت منها بعد نصف الليل لا حرج إن شاء الله. كنت مريضا وذهبت إلى المستشفى فطاف رفاقي طواف الوداع ولم أتمكن أنا من ذلك بسبب وجودي في المستشفى. على كل كان المفروض أن تطوف للوداع ولكن بما أنك مريض ولم تستطع فالأحوط في حقك أن تذبح دما وإن كنت عاجزا ويصعب عليك ذلك فإنا نرجو من الله لنا ولك العفو والعافية. نعم ممكن تعمل عمرة بعد نهاية أعمال الحج ممكن. إحنا وكلنا واحد يذبح لنا وبعدين أخذ الفلوس وراح إداها لواحد تاني وكل واحد تاني عشان يذبح. ما في مانع. الوكيل له أن يوكل. لو الوكيل هو بيتحمل الوزر بقى لو التاني ما ذبح. لو ما ذبح الثاني يتحمل الوزر. إحنا ما عندناش وزر. نسيت أدعو بين الجمرات. نسيت أدعو بين الجمرة الأولى والثانية. نسيت أدعو يعني ما دعيش. ما يضر. ما عليك إن شاء الله. طاف الوداع عشرة أكل وخير معي مجموعة. كيف؟ بعد طاف الوداع. ما يضر إن شاء الله ما يضر. خرجت من منى من مكة للمبيت بمنى إحدى ليالي تشريق وركبت الباص 10 مساء ولم نصل إلا بعد 3 ساعات يعني بعد. ما يضر إن شاء الله ما عليكم إن شاء الله. نعم الدعاء الدعاء يا إخوة الدعاء حسن وطيب ولكن عند القبر لا. يا إخوان عند القبر لا. ولماذا الإنسان يدعو عند القبر؟ ما دعا عند القبر إلا وفي نفسه أن هناك تأثير للقبر أو صاحب القبر. فننصح الإخوة أن يلحوا على ربهم بالدعاء وليثقوا بالإجابة. أما عند القبر لا. تمر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه فتسلم عليهما وكافي، ثم اتجه إلى مكان من المسجد وصل ما شاء الله لك وألح على ربك بالدعاء وأبشر إن شاء الله بالإجابة. أما الدعاء عند القبر يا إخوان هذا عمل لا أصل له، لكننا نقول إذا كان الدعاء ما في شركيات ما نقول شرك، فلكن نقول لا أصل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل من الصحابة واحد كان يدعو عند القبر؟ واحد من الصحابة كان يدعو عند القبر أو من التابعين لهم إحسان؟ لا والله ما نعلم أن واحد كان يتتبع القبور للدعاء عندها، لا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولذلك يذكر أن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يتسلل بين الحجرات ليصل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأظنه قد يكون للسلام، لكن فهم علي بن حسين فهم أن الرجل في قلب شيء من التعلق وكذا فغضب وقال أيها الناس صلوا على نبيكم في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغه ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. مع أن الرجل ما ظهر منه شيء لكن خاف أن يكون شيء. ما حكم سحر التفرقة؟ وإذا الرجل شك في زوجته في عمل السحر؟ يا أخي السحر من نواقض الإسلام، السحر من نواقض الإسلام المجمع عليها وهي عشرة المجمع عليها: الشرك بالله، ثانيا من جعل بينه وبينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وهذا من الشرك بالله أيضا، ثالثا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كفر إجماعا، الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، السادس من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله، السابع السحر وتعلمه ومنه الصرف والعطف، كفر بالله مخرج من الملة. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ويقولان إنما نحن هاروت وماروت إنما نحن فتنة فلا تكفر، مما يدل على أن الساحر كافر. نعوذ بالله. وقد يكون سحر صرف، وقد يكون عطف، وقد يكون سحر تخييل، كل ذلك كفر والعياذ بالله. وقد تفشى في العصور الأخيرة إلى حد بعيد، حتى كنا في بلادنا غريب جدا ووجوده نادر جدا، ولكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه العصور المتأخرة أصبح له وجود كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا حاج متمتع، وبعد عمرة القدوم ذهبت إلى التنعيم وعملت عمرة لوالدتي ثم مرة أخرى لوالدي، فهل هذا جائز؟ يا أخي على كل جائز، ولو أنك صبرت حتى لا يبقى إلا طواف الوداع وجئت بالعمرة كان أولى وأتم، لكن بكل حال جائزة إن شاء الله. نعم. عندي والدي ووالدتي حج معي، وبعدين بعد ما جيوا من عرفة والدي كان محموم ما استطاع يعني طواف الإفاضة، فاليوم الرابع يوم الرابع عشر أحرموا بعمرة وقررنا بين طواف العمرة وطواف الإفاضة، هل يجزيهم عن ذلك ولا نفس الوالد؟ أي هو الوالد يعني لما بقي كويس في يوم الرابع عشر. وشلون بالعمرة كيف؟ يعني خرجوا للتنعيم وأحرم يعني على كل. أيوه. هو الحقيقة خطأ العمل، ولكن بسبب الجهل يعذرون، لأن الوالد متلبس لا زال في نسك الحج وطواف الإفاضة ركن أركانه. أيوه. عرفت؟ فلكن أتى به الآن بنية على كل إن شاء الله ما عليه مجزي إن شاء الله تعالى، لكن مرة أخرى يجيب طواف الإفاضة ثم يأتي بالعمرة. عبدت بأظافري في عرفات فخرج جزء من أظافري فماذا أصنع؟ يا أخي على كل أرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى، أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه أن يعيدنا وإياكم من القواط والمعنى. نعم. ما عليك ما عليك، مع أن الجمرات لو أن الإنسان يعرف أوقات مناسبة ما حصل زحام ولا إشكال. عندك ليلا يا أخي ارمها يوم العيد معك من نصف الليل ليلة العيد إلى الفجر من الليلة التي تلي يوم العيد، عندك أيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر كله معك، فالمجال واسع والحمد لله. السبب بصلاة الأموات عن كلهم أنه يسلم تسليمة واحدة فقط على اليمين، لأن هذا الذي ورد، وإن سلم تسليمتين بعد يضع لا حرج إن شاء الله، ورد هذا وهذا والكل على خير. نعم. نحن وقت ندعي الله سبحانه وتعالى خالص لا إله إلا نقول في آخر دعائنا ربنا تقبل منا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالسر السر الفاتحة هذا ما ورد لا هذا ولا هذا. سر ربك الله يهديك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ادعو بدعائك عرفت، وكرر وألح على الله باسمه الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ما يخالف، بس لا تجيب وسيلة ولا تجيب كلمة الفاتحة ولا كذا، كل هذا ما له أصل، لأننا نستطيع أن نطالبك بالدليل، نقول بأي دليل أنت تجيب الكلام هذا؟ ما في دليل يا أخي. فضيلة الشيخ. نعم. قد أعطى الله